إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشريفة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المبسط. إن من إجلال الله إكرام ذي الشريفة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المبسط. وفي هذا الحديث يبين لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه جانبا عظيما من مكارم الأخلاق التي جاء بها، فيقول: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو العظيم، وعظمته جل وعلا لا يقدر على وصفها الواصفون، ولا يحيط بها أحد من خلقه، ولكنه جل وعلا بحكمته أوقف عباده على بعض جوانب عظمته جل وعلا، فهو العلي العظيم. ومن عظمته سبحانه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من نفوذ، لكمال حياته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ومن عظمته جل وعلا أنه تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فجميع المخلوقات مربوبة بربوبيته مسخرة بتسبيحه، لا يخرج عن قضائه وقدره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم. احد من احباب اليهود الى النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال هذا الحق للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا محمد انا نجد ان الله جل وعلا يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والدرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك فضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم تلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون من عظمته جل وعلا ان كرسيه وهو موضع قدميه سبحانه وتعالى هذا الكرسي وسع السماوات والارض كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه وقد رواه ابن ابي شيبه في كتاب العرش باسناد الحسن ما السماوات السبع ما السماوات السبع بالكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلال أي إلا كحلقة ملقاة في صحراء وفض العرش على الكرسي كفض الفلال على الحلقة والعرش كذلك أي أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض الفلال وفي سنن أبي داود عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اطت السماء وحق لها ان طأت اي ثقلت واشتد عليها الحمل الذي عليها حتى احدثت صوتا له اطيط كاطيط الرحم اذا جلس عليه الرجل السمين اطت السماء وحق لها ان تأت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد لله رب العالمين والله لو تعلمون ما اعلم اي مما اعده الله رب العالمين من العقاب للمؤمنين ومن الاهوال التي تستقبلونها والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفحش ولخرجتم الى الصعنات تشعرون الى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو العظيم وعظمته جل وعلا لا يقدر على وصفها الواصفون وبقدر تعظيم الله في قلب العبد يكون ايمانه وبقدر تعظيم ما عظم الله جل وعلا وفي هذا الحديث الجليل يخبرنا النبي الامين صلوات الله وسلامه عليه ان من اجلال الله وتعظيم الله جل وعلا اكرام بالشيبه المسلم اكرام من شاب في الاسلام لأن الله رب العالمين عظم شأنا وقد سبق الصغير بعبادة الله رب العالمين وبأعمال الإسلام فعظمه الله رب العالمين ووقره وأمر بتعظيمه واحترامه وفي الحديث الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقه فليس منا من لم يرحم أي دع الكبير يتكلم، فإن هذا هو هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنذ عام 2011 هذه الثورات التي جاءت للقيام على الأنظمة والخروج عليها، هذا في ظاهر الأمر، أما في حقيقة الأمر فإنها كانت ثورات على القيم والأخلاق والفضائل. ومنذ ذلك الوقت ولم يعد هناك احترام للكبير، وذهبت أكثر الفضائل إلا عند أناس قليلين ممن تمسك بأهداف الفضائل التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا معاشر المؤمنين أن نرجع لهذه القيم، فإن دين الإسلام هو دين القيم ودين الأخلاق ودين الاحترام، ولا قيمة للحياة إلا في القيم. فبقدر ما يكون في الحياة من قيم بقدر قيمة الحياة في الدنيا والآخرة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن من أقربكم مني مجلسا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، وإن من أقربكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الفاحش البذيء. الفاحش البذيء الذي يتجرأ ويطيل لسانه في الخلق، فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرش. الفم والفرش كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ رضي الله عنه، قال له: ألا أخبرك بالناس الأمر كله؟ أي بما يجمع لك الخصال الحسنة في قول جامع وفعل واحد. قال: بلى يا رسول الله. فعصب بلسانه وقال: كف علي هذا، كف علي هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلت أمه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللهم يا رب العالمين اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن المرء ليسع الخلق كلهم بأخلاقه وأدبه وحسن خلقه، ولا يسعهم بماله ولا بملكه. فإن المرء ليسع الخلق كلهم بحسن خلقه، ولا يسعهم بماله ولا بملكه. وإن العبد ليحبه أعداؤه إذا كان محترما طيب الكلام، ويبغضه أبناؤه وأصدقاؤه إذا كان بذيئا فاحش الكلام. الإنسان يحبه حتى أعداؤه إذا كان خلوقا محترما طيب اللسان، ويبغضه أقرب الناس إليه إذا كان فاحش اللسان بذيء اللسان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله رب العالمين ليتمم صالح الأخلاق، وعلينا أن نتأمل زيدا في هذا غاية من الغايات التي بعث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من غايات دينه أن يدخل مكارم الأخلاق، فهذا هو منهج الإسلام. فالإسلام دين الخلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الإسلام تحريم لله جل وعلا بتوحيده، واتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالتمسك بسنته، ومعاملة للخلق بالذي هي أحسن. والله جل وعلا يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس للناس كل الناس وقولوا للناس حسنا. ويقول الله جل وعلا لعباده المؤمنين وكل عبادي إذا كانوا عبادي حقا، إذا كانوا صادقين في الإيمان بي صدقا، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن في كل شيء، يقول التي هي أحسن في كل شيء في تعاملهم مع كل أحد. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بين الناس، يحرش بين المؤمنين كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلاج ذلك عند عباد الله الصالحين أن يدفعوا السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فمن أساء إليك فأحسن إليه، من أساء إليك فأحسن إليه، ومن قطعك فصل. فوضوعا لله رب العالمين، وعبودية لله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره لا ينقص من شأن عبد أن يصل من قطع ولا أن يحسن لمن أساء إليه. إذا كان أفعل ذلك عيادة لله رب العالمين، فإن الله جل وعلا يرضي الخلق عمن يرضيه. ومن أرضاه ولو بسخط الناس أرضى عنه الناس ورضي الله رب العالمين عنه. فلا يقلل من شأن أن تتواضع لعباد الله عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي حديث عياض بن حمام المجاشعي رضي الله عنه عند الإمام مسلم رضي الله رحمه الله، وهو حديث طويل، وفيه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبني أحد على أحد. فهذا هو دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكونوا به عاملين أيها الإخوة المؤمنين، كونوا به متمسكين متبعين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تظفروا بسعادة الدنيا والآخرة. فإن من أراد أن يكون يوم القيامة خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن حزبه وتحت لمائه، فعليه أن يتمسك بدينه وأخلاقه وسلوكه في هذه الحياة الدنيا. فإنه بقدر سيرك على سنته في الدنيا، بقدر نومك على حوضه يوم القيامة. فاللهم يا رب العالمين مسكنا بسنته، اللهم مسكنا بسنته، وأحينا على ملته حتى تولدنا مولده، وحتى تدخلنا مدخله، وحتى تسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة.